قربوا شط لها، ده البحر خد من لون عيونها وقال لها عالبر مستني جدع شو كلام ما تقلش ابدا ابدا في الغياب ولا في الوداع ولا في الوداع ردهم عليا ميتهم شي ويا يا معدوية يا معدوية يا معدوية يا معدوية رمشها وطرير بابا يا ما أنا والنجم قسمنا النغم حرقة والصبابة وقلبها بستان منور بالحنان بتغني فوق أغصانه لبلابة تهوى طيور والعشق والبلاغية ردهم عليا مهدهم شي ويا يا معدوية يا معدوية يا معدوية يا معدوية قربوا وجربوا بعيونكوا ايه معنى اللقاء لو بين قلوبكم طير لا يملى بحركم بزقزقة والنسمة ويا الشل بيرقصوا الموال والفرحة في قلبي بتغني بتغني فعليا ردهم عليا مهدهم شي ويا يا معدوية يا معدوية يا معدوية يا معدوية يا وعدي عالغية ايوة اهي جاية جاية جاية مرايا عالمية طب لو انا معدوية غاوي وبحري غناوي لعدي بيها في بحري بلا مية اهين عليها يا سلام علي هاخد ايديها عصفورة خضرة ما بين ايديا ردهم عليا ميتهم شي ويا يا معدوية